هذا الباب باب استحباب تخليل اللحية. قال استحباب ها؟ استحباب تخليل اللحية. وذكر فيها في هذا الباب حديثين، حديث عثمان رضي الله عنه برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. حديث عثمان في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه لم يذكر تخليل اللحية، وإنما ورد في حديثه بذكر تخليل اللحية هنا من رواية ابن ماجه والترمذي، ويقول الشيخ صححه الترمذي. لكن هذا الحديث فيه مقال عند أهل العلم، اختلفوا في صحته. وابن حجر بعض أهل الحديث يعني تكلموا فيه في بعض إسناده، في رجال سنده، وحسنه بعضه، قالوا إنه حسن. وأما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي إلى آخر الحديث، هذان الحديثان كلما وردت فيه وردت حديث أخرى، يعني روايات أخرى بأنه كان يخلل، كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. هذه الأحاديث الروايات كلها اختلف فيها أهل العلم بالحديث في يعني صحتها وضعفها، وغالب المحدثين على ضعف هذه الروايات، حتى نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قوله ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، ليس في تخليل اللحية شيء، يعني لم يرد حديث صحيح في تخليل اللحية، هذا عند الإمام في رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأيضا ابن أبي حاتم كذلك يقول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. إذن فهذه الحديث، هذان الحديثان اللذين سمعناهما أو اللذان سمعناهما وروايات أخرى، ما رأي هؤلاء أو هذين العالمين الجليلين الكبيرين إمام أهل السنة في تصحيحهما؟ هذا ما بلغه وهذا ما عرفه وقاله، وهو حجة في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مع هذا، مع ذلك، فالترمذي رحمه الله تعالى صحح حديث أنس، حديث عثمان رواية ابن ماجه صححه، وكذلك الحاكم وابن القطان صححوا بعض الروايات. إذن الروايات، وهذه فائدة لا بد أن نؤكدها لعامة الإخوة السامعين وطلبة العلم يعرفون ذلك، الروايات المرفوعة من الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف أهل العلم بالحديث في صحتها وضعفها، فتحتاج إلى ترجيح للمصحح من المضاعف، وفي الجملة يكون لذلك أصل، فيم إذا وافقه ظاهر من كتاب أو سنة أو عمل الصحابة يقوي ما جاء به الحديث. حديث الحديث هنا ضعيفة لاختلاف أهل الحديث في رجال إسنادها، ولهذا لم يقل المحققون بوجوب تخليل اللحية، وإنما قالوا هي سنة. نعم ذهب البعض إلى وجوبها، لكنه ليس له إلا هذه الأحاديث التي قد تكلم أهل العلم في صحتها. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول والحديثان الذي هو حديث عثمان وحديث أنس، الحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية. لاحظ مشروعية تخليل اللحية، أنه عمل مشروع. نعم، وقد اختلف الناس في ذلك، هل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح من التابعين وأبو ثور والظاهرية، هكذا نقله في يعني عن بعض كتب الفقه. واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته ويقول هكذا أمرني ربي، وبما أنه تنفيذ لأمر ربه فالأصل في الأمر الوجوب، هكذا استدلوا بذلك. لكن جمهور أهل العلم على أن التخليل سنة مستحب وليس بواجب. وممن ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم، وقالوا إن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، في الوضوء ليس بواجب. وقال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة، مالك يقول حتى في غسل الجنابة ليس بواجب، وهذا قول مرجوح حقيقة، يعني في غسل الجنابة يجب لأنه قد أمر بإيصال الماء إلى سائر الجسد وإلى ما تحت الشعر. نعم. يقول الشيخ الشوكاني: وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود الظاهري والطبري يعني ابن جرير وأكثر أهل العلم إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة، في غسل الجنابة واجب ولا يجب في الوضوء. هكذا يقول نقله عن شرح الترمذي لابن سيد الناس. نعم. يقول الذي قال حكى هذا لم يظهر له دليل يعني في التفريق بين غسل الجنابة فأوجبوا فيه تخليل اللحية وبين الوضوء فلم يوجبوا، فكأنه لم يجد لهم دليلا. قال: وأظنهم فرقوا بين ذلك والله أعلم لقوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر واتقوا وأنقوا البشر. هذا الحديث لو صح فهو صريح في الأمر، ولكنه فيه مقال، حديث فيه مقال. نعم. أيضا من أدلة عدم الوجوب في الوضوء وهو دليل للجمهور حديث ابن عباس مذكور في أول الباب، نعم، الذي فيه أنه لم يذكر التخليل، ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه خلل لحيته. كذلك أيضا الذين رووا من الصحابة، الذين رووا وحفظوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم لم يذكر التخليل. نعم بعضهم ذكر التخليل كما في حديث أنس وحديث ابن عباس التي فيها بعض مقال. وفي الجملة تخليل اللحية بالوضوء الأظهر والله أعلم أنه مستحب، أنه مستحب. اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة، أما اللحية الخفيفة التي تصف البشرة فيجب غسلها لأن البشرة ظاهرة منها وهي من الوجه فيجب غسل الوجه. نعم. هنا جملة لابد أن نسمعها من كلام الإمام الشوكاني لأن فيها فائدة قوية في مسألة الاستدلال، وفيها أيضا رأيه، ذكر رأيه الذي يعني اختاره من هذه الآراء الرأيين اللذين ذكرهما. يقول الشيخ: والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج، يعني لو سلمنا صحتها وأنها حجة لكنها لا تدل على الوجوب، على وجوب تخليل اللحية الكثيفة. لماذا؟ قال: لا تدل على الوجوب لأنها أفعال، هي تحكي أفعال، تحكي فعل. وما ورد في بعض الروايات من قوله هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به، قوله هكذا أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم، فأضاف الأمر إليه خاصة، فكأنه يعني ظاهر الكلام أو العبارة أن هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام، هكذا يرى الإمام الشوكاني. وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول، هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أو لا، خلاف في علم أصول الفقه. إذا جاءت العبارة أمرني ربي أو يعني بكذا أو نهاني عن كذا، هل هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الحكم خاص به، أو أنه تدخل معه الأمة في ذلك الحكم، خلاف في ذلك. الشيخ الشوكاني يرجح أنه خاص به، أنه خاص به. نعم. قال: ولا شك. نعم. والفرائض يقول الشيخ الشوكاني لا تثبت إلا بيقين، وما دام أن هذا محتمل فلا نثبت الفرضية والوجوب إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل. يقول الشيخ: ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، يعني استنبط من ظاهر النص وحال الفعل الذي حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال الصحابي أنه غسل وجهه بغرفة واحدة، وكانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كثة، فكيف تكون الغرفة الواحدة مستوعبة لغسل الوجه وغسل باطن اللحية الكثة؟ يقول: هذا بعيد. إذن فكان يغسل الوجه وظاهر اللحية وليس باطنها، هكذا كلام الشوكان الذي يريد أن يصل إليه. نعم، هو يقول ثم يقول: نعم، الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته، يعني كونه نذكر قاعدة هنا. إذا سمعتم أيها الإخوة أو أنتم أيها طلبة العلم خلافا بين أهل العلم في مشروعية في سنية فعل أو قول أو ونحو، في سنيته أو وجوبه، بكونه سنة مستحب مندوب أو كونه واجبا، خلاف، بعضهم قال واجب وبعضهم قال إنه مندوب. الأحوط لك أيها المسلم في عملك أن تعمل بذلك الأمر، تعمل ما قيل أنه سنة أو قيل أنه واجب، تعمل به. لماذا؟ لأنك عندما تعمل به تخرج من خلاف الذي قال بوجوبه، ها؟ تخرج من خلاف الذي قال، فأنت أتيت به. إن كان على سبيل السنية والاستحباب فالحمد لله، وإن كان على سبيل الوجوب فأنت خرجت من ترك واجب على رأي من يقول بوجوبه. لكن لو كان هناك خلاف بين في أمر في كراهته واستحبابه، يعني بعضهم قد يكون أن بعضهم يرى أن أمرا مكروه والبعض الآخر يرى أنه مستحب لدليله، هنا عليك أن تتبع ما يترجح لك إن كنت طالب علم بالدليل، لتأخذ بالدليل، لأنه لا يمكن الجمع بين مكروه ومستحب. وإن كنت ممن يستفتي ويعتمد على فتوى المفتين، تبحث عن من تثق فيه من أهل العلم فتستفتيه، فإذا أفتاك برأي بحكم فخذ به، وهذا هو الذي يجب عليه. نعم. باب تعاهد المائقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة الماء. عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال: وكان يتعاهد المائقين. رواه أحمد. عندك المائقين أو المائقين؟ وماق وموق. المائقين في همزة هذه ما أدري إيش أصلها، هو ماق وموق، يعني سيأتي. نعم، هذا الباب كما تسمعون يقول: باب تعاهد الماقين. ما هو الماق أو ما هو الموق؟ نعم، الماق الماقين جمع ماق أو جمع موق. الموق موق العين. ما هو؟ ها؟ مجرى الدمع منها، يعني أول العين أو آخرها، أول العين أو آخرها. قال في القاموس إنها آخر العين، أو قالوا إنها آخر العين، آخر العين هذا ماء، وأول العين أيضا يعني ماء، فكلاهما يعني طرفي العين، طرف العين يتعاهدها. كيف؟ لماذا يتعاهدها؟ ما الحكمة؟ الشيخ ذكر هذا الباب وذكر فيه حديث أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا في غسل الوجه واليدين إلى آخره. قال: وكان يتعاهد، يعني يحرص على أن يمس الماقين بالماء فيغسلهما، يتعاهد الماقين. الحديث من حيث ثبوته، قال بعض أهل العلم المختصين بتتبع الأحاديث ومدى صحتها وضعفها، قالوا أنه حديث حسن يستدل به كما قال الزيلعي وغيره. تعاهد الماقين بمعنى عند الغسل. لماذا؟ قال لك لأنها موطن الإفراد، إفراز العين، فلو كان فيها كحل مثلا أو شيء أو إلى آخره تفرزه قد يكون في طرف العين، لو كان فيها نوع من القذع أو شيء غمس أو شيء يخرج ويحتاج إلى تنظيف فكان يتعاهد. فهذا فيه إشارة إلى أن الغسل غسل الوجه ينبغي أيضا أن يتعاهد ما يتوقع أن يكون يحتاج إلى غسل وتنظيف. وذكر حديث أبي أمامة في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ في الباب: باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه. حديث أبي أمامة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الماقين أطراف العين العينين، لكن ما هي غضون؟ الشيخ ذكر غضون الوجه يعني ثنايا الوجه، انعطفات تعطفات الوجه أو شيء كذا، لأنها أيضا تحتاج إلى تعاهد. ويدل عليه الحديث الآتي كذلك يقوي حديث ابن عباس اقرأ: وعن ابن عباس أن علي رضي الله عنهما قال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه أيضا وصف لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه، وهو مثل ما سبق من الأحاديث الأخرى التي وصفت وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فيه زيادة ننبه إليها، وهي قوله مثلا: ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، يعني أنه وضع الماء على وجهه بنوع من القوة يعني يصل إلى أذني. وهذا ما جعل الشيخ يذكر هذا الحديث في باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه، الدلالة أخذها من قوله: أخذ كفا من ماء ثم أخذ بيديه الماء بيديه الاثنتين فصك بهما وجهه، يعني وضع الماء على وجهه بنوع من القوة ليصل إلى غضون المنعطفات وتعطفات الوجه. هذا أمر. ثم قوله يعني شيء، ثم قوله: وألقم إبهاميه، هذا جاء في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسبق لكم يعني لمن رووا وحكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذكر هذا: وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. إبهاميه هذا ألقمهما ما أقبل من أذنيه، ظاهر الأذنين يعني هكذا، اللي هو يعني تجويف الأذن من جهة الوجه، ففيه دلالة على أن باطن الأذنين وليس باطنهما، يعني ما كان من جهة الوجه من الأذنين يغسل أثناء غسل الوجه بالإبهامين. اختلف هذا العلم في الأذنين، هل هما من الوجه أو من الرأس؟ بعضهم قال من الرأس وبعضهم قال من الوجه، وبعضهم قال أول الأذنين من الوجه وآخرهما خفاهما من الرأس، وجمهور أهل العلم على أن الأذنين من إيش؟ من الرأس، على أن الأذنين من الرأس، وأنه يكفي فيهما المسح والمسح. نعم. هناك في هذا الحديث أيضا من الزيادات على الروايات الأخرى قوله: ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، بعد أن غسل بعد أن مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيده فصك بها بهما وجهه بيديه وألقم إبهاميه بما أقبل من أذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا فيما فعل من قبل ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيه. يعني بعد أن مضمض واستنشق ومسح أذنيه أخذ ماء جديدا وأفرغه على ناصيته. الناصية هنا مقدم الرأس. أفرغها وتركها تسيل على وجهه ليس غسلا لا للوجه ولا للرأس وإنما فعلها. هذه الغرفة الزائدة زائدة وذكرها هنا في هذا الموضع يعني بعد المضمضة والاستنشاق وقبل غسل اليدين المرفقين. ما حكمها؟ هذا الحديث يدل على مشروعيتها أنها يعني تعمل. كثير أو بعض الشيخ الشوكان يذكر هذا يقول بعض العامة بعد أن ينتهي من الوضوء يأخذ شيئا من الماء فيضعه على ناصيته فيسيل الماء. يقول لا ليس هذا أصل. أصله هنا هذا حديث علي الذي يقول أنه متى بعد أن مضمض واستنشق ومسح أذنيه قبل أن يغسل يديه وضع هذا فعل هذا. فمشروعيته تأتي من هذا الحديث على فرض صحته. وفي الحديث مقال في هذا في الحديث مقال. وإذا صح وكان مشروعا هذا العمل فموضوعه متى؟ قبل غسل اليدين إلى المرء وليس بعد نهاية الوضوء. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من في هذا اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.